قل عاقبة للمتقين Love. إلى Oh, له الخلق Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر مع اخر سورة القصص واول سورة الرحمن. تلا علينا فضيلة القاري الشيخ عبد الفتاح الكاروتي القارب لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بطريق مركز التهذيب محافظة الشرقية.